بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: لا يقال الحجة منقوضة بالعقل، فإنه مؤثر فيما دونه، متأثر عما فوقه. ففيه جهة فعل وانفعال، فيلزم على قولكم تركبه من مادة وصورة حتى يفعل بالصورة وينفعل بالمادة. السلام عليكم. نقض آخر أو إشكال آخر على إثبات المادة الأولى عن طريق برهان القوة والفعل، وهو أنه ماذا تقولون في العقل؟ مراد من العقل هنا ذلك الموجود المجرد ذاتا وفعلا، المجرد الذي لا يحتاج إلى المادة لا في ذاته ولا في فعله. لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأن الموجودات تنقسم إلى أقسام، بعضها محتاجة إلى المادة ذاتا وفعلا، بعضها محتاجة إلى المادة فعلا لا ذاتا، بعضها محتاجة غير محتاجة إلى المادة لا ذاتا ولا فعلا، وهي المسمى في كلماتهم بالموجود المفارق أو المجرد التام، وباصطلاح الروايات المعبر عنه بالملائكة، خصوصا الملائكة المقربون باعتبار أنهم من المجردات التامة ذاتا وفعلا. المستشكل يريد أن ينقض على برهان القوة في الفعل بالعقل الذي هو موجود مجرد ذاتا وفعلا. يقول بأن العقل يقبل الوجود من الفاعل من الواجب أو لا يقبل الوجود من الواجب. نعم، فهو منفعل ويعطي الوجود لما هو دونه أو لا يعطي الوجود لما هو دونه. نعم، فهو فاعل، إذن فيه فعل وفيه انفعال، فيه فعل وفيه قبول. إذا كان فيه فعل وقبول لابد أن تلتزموا أنه مركب من مادة وصورة، وهذا مناسب لما تقولون من أن المجرد العقلي المجرد التام لا مادة فيه لا ذاتا ولا فعلا. هذا هو الإشكال. إذن النقض يرد بالعقل المجرد مادة ذاتا وفعلا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول هنا بأنه أنتم فيما يرتبط بالانفعال خلطتم بين المطلب، لأن الانفعال له معان متعددة. ونضيف إلى كلام السيد العلامة أن الفعل أيضا له معان متعددة. يعتنى على برهان القوة والفعل، يعني القبول والفعل. القبول والفعل من الألفاظ والمفاهيم التي لها معاني متعددة، وبتعبير السيد العلامة رحمة الله لا تلفتات، وهذا هو سبب التوهم والنقض بالعقل المجرد. السيد العلامة كما قلت يقتصر على بيان القبول والانفعال، يقول هو مشترك، ولكنه يمكن أن يشتلى على هذا النقض بالفعل أيضا. أما فيما يرتبط بالانفعال والقبول، تارة نطلق الانفعال والقبول ونريد منه من الانفعال والقبول يعني هذه القوة والاستعداد الذي نجده في المادة، القوة والاستعداد الذي نجده في المادة وفي الأمور المادية، وهذا قبول انفعال حقيقي اعتباري. من الواضح انفعال حقيقي لا أنه انفعال فرضي اعتباري. وأخرى لا، أن الانفعال والقبول ليس أمرا حقيقيا، وإنما هو بفرض من العقل. إذا الإخوة يتذكرون، نحن في بعض الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه ما معنى أن الماهية تقبل الوجود؟ ما معنى أن الماهية تقبل الوجود؟ ظاهر هذه العبارة أن الماهية تقبل الوجود. من السابق، الماهية أم الوجود؟ الماهية، لأن الماهية تقبل والوجود هو المقبول. مع أنه البحث الذي أشرنا إليه وأثبتناه فيما سبق من أصالة الوجود، ماذا؟ أن الوجود سابق أو الماهية سابقة؟ أن الوجود سابق والماهية متأخرة، لأنها منتزعة من حد الوجود. بعد، ما معنى أن الماهية تقبل الوجود؟ قالوا لأن العقل الإنساني، هذا العقل غير العقل الذي هو محل الكلام، يعني عقل الإنسان، أن العقل الإنساني عندما يأتي إلى وجود وينتزع منه ماهية، يأخذ هذه الماهية ويستربها في ربة ابنها قبل الوجود. فقلت قبل الوجود لما يستردها قبل الوجود، وحيث أن الماهية تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يقول فهي تقبل الوجود فتخرج من حد الاستواء إلى الوجود. هذا أمر واقعي، هذا القبول لأمر اعتباري وهمي من قبل العقل. من الواضح أمر اعتباري وهمي، وإلا الماهية هي اعتبارية، فقبولها يكون حقيقي لو يكون اعتباري، قبولهم يكون حقيقي اعتباري. أساسا تقدم الماهية على الوجود وجعلها قابل والوجود مقبول، ثم جعلها أنها تخرج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين، ثم ما يترتب على ذلك، هذا كله تكون اعتبارية، لأن الماهية أمر اعتباري. ونحن عندما نقول أن العقل الذي هو الموجود المجرد منفعل قابل الوجود، مرادنا يا قبول هذا القبول الوهمي من قبل العقل، لا القبول الحقيقي الموجود في المادة. ولكن حيث أن المستشكل الناقض اختلط عليه القبول، فتصور أن القبول الذي نقوله في العقل، الانفعال الذي نقوله في العقل، هو نفس ذلك القبول والانفعال الذي نقوله ماذا؟ في المادة. مع أنه في العقل نحن لا نقول قبولا حقيقيا، كل ما يوجد عندنا في العقل هو إثارة الوجود من الفاعل، لا يوجد شيء آخر. وقبل إثارة الوجود لا يوجد عندنا شيء اسمه ماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، وهذا يقبل الوجود منه. ولكن بعد أن يوجد هذا الوجود المفاض من قبل الفاعل، من قبل الحق سبحانه وتعالى، نحن نحلل الموجود العقلي، يعني العاقل، إلى ماهية الوجود، ونرى أن الماهية متساوية بالنسبة، فنفترضها قبل الوجود ونقول تنفعل، يعني تقبل الوجود من الواجب سبحانه وتعالى. فكأن المستشكل خلط بين الانفعال الحقيقي وبين الانفعال الاعتباري، والذي هو في المادة الانفعال والقبول الحقيقي، والذي هو في العقل ماذا؟ الانفعال والقبول الذي بفرض من العقل. هذا أول. وأما فيما يرتبط بالفعل، قال ينفعل بجهة ويفعل بجهة أخرى. الفعل أيضا اختلط على المستشكل، لأن الفعل تارة يطلق ويراد منه الوجود، وأخرى يطلق ويراد منه فاعل الوجود. ونحن عندما نقول أن العقل له فعل، مرادنا ماذا؟ له وجود أو فاعل؟ مرادنا فاعلون. ولكن عندما نقول ان الموجودات لها قوة وفعلية مرادنا من الفعلية ماذا؟ يعني الوجود. وبعبارة اخرى نريد من الفعلية في الموجودات المادية الوجود، ومن الفعل في العقل الإيجاد، وأحدهما غير الآخر، لأن الوجود معنى نفسي والإيجاد معنى نفسي. فتبين مما تقدم أن هذا النقض أيضا غير وارد. قال لا يقال الحدة منقوضة بالعقل، مراد من العقل يعني المجرد ذاتا وفعلا، فإنه مؤثر فيما دونه متأثر عما فوقه. مؤثر يعني موجد، متأثر يعني منفعل. ففيه أي في العاقل جهتا فعل أو جهتا فعل وانفعال، يعني جهتا فعل وقبول. ونجر برهان القوة والفعل فنقول أن العقل أيضا مركب من مادة وصورة. ففي العقل جهتا فعل فيؤثر وانفعال فيتأثر. فيلزم على قولكم تركب العقل من مادة وصورة حتى يكون فاعلا يفعل بالصورة وينفعل بالمادة. فإنه يقال إن الانفعال والقبول هناك غير الانفعال هناك، يعني في العقل الذي سيأتي في المرحلة القادية عشرة، لما قال هناك باعتبار أنه سيأتي في المرحلة ما قبل الأخيرة من الكتاب، غير الانفعال والقبول المبحوث عنه في الأجسام. فانفعال هذه الفاسة أو التعليل التي يستعملها سيد العلامة مرارا في الكتاب، فإن انفعال العقل وقبول العقل الوجود مما فوقه، الانفعال والقبول ليس إلا مجرد وجوده الفائض عليه من قبل الفائض من قبل الفاعل، من غير سبق قوة واستعداد كما في الموجودات المادية. في الموجودات المادية كل حادث زماني مسبوق بقوة واستعداد، تكون من غير أن يوجد هناك استعداد وقوة، بل عندما يفاض نحن ننتزع منه ما هي فنأتي بالماهية ونفرضها قبل الوجود، نقول قبلت الوجود من الواجب سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الفيض عندما يأتي من الله سبحانه وتعالى لا لون له، تلونه يكون من القابل، وهذا القابل أيضا ليس أمرا واقعيا حقيقيا، هذه القوابل نحن نفرضها وإلا لا واقعية لها، نحسه أشرنا إليه لعله في مرتين، من غير سبق قوة واستعداد. فهذه القوة والاستعداد إما مراد من القوة المادة الأولى ومراد من الاستعداد الإنسان الاستعدادي، فيكون من عطف المباين على المباين لأن الأول جوهر والثاني عرض، وإما مراد من القوة يعني نفس الاستعداد فيكون عطف تفسير. قال من غير سبق قوة واستعداد يقرب موضوع العقل من الفعليات، وهذا بخلافه في عالم المادة، فإن القوة والاستعداد الخاص تقرب ماذا؟ تقرب الموضوع إلى الفعلية وإفاضة الفعلية من الفاعل من الموجود. وإنما العقل مراد من العقل يعني العقل الإنساني، وإنما العقل يفرض للعقل، إنما العقل يعني عقل الإنسان يفرض للعقل الذي هو موجود مجرد ذاتا وفعلا، يفرض للعقل ماهية ثم يعني يفرضها ماهية، قلنا هذا الفرض مو من قبيل فرض أنياب الأغوال لا، وإنما اعتبار له منشأ انتجار، ولكن هذا الفرض أن يأتي به قبل الوجود هذا بعد بفرض فارغ لا واقعية له. يفرض للعقل ماهية يعني سابقة على وجود العقل، ثم يعتبرها قابلة يقول تخرج من حد الاستواء إلى الوجود، يعتبرها قابلة من وجود العدم لأنها متساوية النسبة، فيعتبر تلبسها بالوجود قبولا وانفعالا. وعلى هذا فالقبول كالانفعال مشترك لفظي بين المعنيين. يقول قائلا ان يقول لا، ان القبول ليس مشترك لفظي بل هو له معنى واحد وهو قبول الشيء استعداد، ولكنه له مصداق واقعي وله مصداق اعتباري فرضي. الامر سهل. قال فالانفعال مشترك بين المعنيين، والذي يستلزم التركب هو القبول بمعنى الاستعداد والقوة السابقة دون القبول بمعنى فيضان الوجود، فالعقل يفعل بعين ما يقبل وينفعل به. لا توجد هناك جهتان، هذا في الانفعال. وأما في الفعل وقد بينا بأنه هذا المستشكل اختلط عليه الوجود مع الإيجاد. إلى هنا اتضح لنا من الفصل السابق بأن المادة الأولى متحققة، ولكن هل هو موجود زماني أو غير زماني؟ قالوا لا، هو موجود إبداعي يعني غير مسبوق بزمان. لماذا؟ لأنه من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية يتولد الزمان، كيف يعقل أن يكون مسبوقا بزمان؟ إذا لا يعقل أن تكون المادة الأولى مسبوقة بزمان، لأن الزمان إنما يأتي بعد المادة وبعد الصورة الجسمية. وهذا ما يعبر عنه بالموجودات الإبداعية، موجودات الكون والفساد، موجودات الكائنة. الموجودات الكائنة هي التي تكون مسبوقة بزمان وجودي ووجودك. أما موجودات الإبداعية مثل عالم الإمكان أو مثل عالم المادة، عالم المادة بعد ليس مسبوقا بزمان، لأنه عالم المادة منه ينتزع الزمان، فيستحيل أن يكون مسبوقا بعدم زماني كما بيناه مرارا في البداية وهنا. فهو موجود إبداعي هذا أولا. وثانيا اتضح لنا أن المقولة التي تقول أن الوجود يساوق منشئية الآثار، أن منشئية الآثار على ماذا؟ على قسمين. منشئية الأثر أنه منشأ لأثر، ومنشئية الأثر أنه يقبل الأثر. هذا اثنين، مرة هو منشأ لأثر ومرة هو ماذا؟ يقبل الأثر. للقدير المعطي والآخذ. الآخذ من نفسه ماذا؟ لا يملك أي شيء، ولكن يملك شيئا واحد وهي القدرة على الطلب الأخذ. هذه هم فعلية، لأن العدم هي القدرة موجودة. العدم يقبل شيئا لأنه محض البطلان، ومحض البطلان لا معنى لأن يكون قابلا أو ليس بقابل، ولكن المادة الأولى تقبل وفعليتها في قبولها. إذن عندما نقول أن الوجود مساوق لمنشئية الآثار، لا تقول فأين أثر المادة؟ أين آثار المادة؟ نقول آثار المادة ماذا؟ في قبولها، في قبولها للأثر. تقول خذ العدم، أقول العدم مستحيل أن يقبل شيئا لأنه عدم، لأنه بطلان محظور. إذا يتضح منشئية الآثار على قسمين، ما يكون هو منشئا لأثر، وما يكون قابلا للأثر الذي هو المادة الأولى. النقطة الثالثة التي اتضحت من الفصل السابق هو أن الموجودات تنقسم انقساما كليا إلى فعلية محضة لا قوة فيه، وإلى قوة محضة لا فعلية له إلا قوة الأشياء، وإلى ما هو مركب منهما قوة وفعل. الفصل السادس في أن المادة لا تفارق الجسمية، مرادنا الجسمية يعني الصورة الجسمية، والجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحدة منهما منها، أي أن كل واحدة منهما لا تفارق صاحبتها. وبعبارة أخرى بينهما وصال دائم لا وصال من قطع أخر. الوصال على قسمين، إما وصال منقطع وإما وصال دائم. طب هذه التي يقرب المطلب إلى الذهن، أنتم عندما تجدون بأنه هذه في العشق المادي الحيواني حتى سواء كان حلالا أو كان حراما لا فرق بينهما من هالجهة إلا في حكم الشارع بالحلية والحرمة. طبعا هذا العشق الذي وارد في كلمات الأعلام من العرفاء والحكماء المتعلمين جملة وتفصيلا ليس مرتبطا بالعشق المادي الذي يعبر في كلماتهم بالعشق الحيواني، لأن هذا العشق أيضا موجود في رتبة دون رتبة الإنسان الذي هو رتبة التعقل والناطقية وإدراك الكليات. هذا العشق تجدون بأنه العاشق تارة يكون منقطعا تمام الانقطاع عن المعشوق، وأخرى يكون قد وصل إلى المعشوق، وثالثة هذا قد وصل في حال دون حال، وهذه له مراتب، ورابعة يكون الوصال وصالا دائما. من قديم نحن اثنان حللنا بدنا كما يقول الشاعر، نحن اثنان حللنا بدنا واحدا، فالظاهر هما اثنان ولكنه في الواقع يوجد وصال دائم بين المادة وبين الصورة الجسمية، وصال دائم لوجود العشق ما بينهما. الذهن لا يروح إلى العشق المادي. الإخوة يتذكرون نحن مرارا أشرنا إلى هذه النقطة، أن هذه الألفاظ مباشرة عندما تطلق حيث أن مصادرها المادية موجودة في الذهن، وين يروح اللفظ؟ المفهوم دائما يتوجه إلى المصداق المادي، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن كل عالم الوجود يحكمه العشق، يحكمه الحب، كما في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هل الدين إلا الحب؟ أساسا غير الحب لا يوجد. ومن هنا تجدون أنه أعلامنا شيخ الرئيس أمثال الشيخ الرئيس دائما يكتبون رسالة العشق، فرسالة العشق موجود. فبعضهم قلت من لا خبرة له يتصور هذول أذهانهم وين رايحة؟ رايحة إلى العشق المادي، وهذول كانوا أهل فساد وفجور وكذا، وإن ما إلى معنى أنه هذول يكتبوا الرسائل في العشق، مع أنه صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء السابع من الأسفار يصرح بأنه ليس كلامنا في العشق المادي الحيواني، وإلا هذا دون مرتبة الإنسانية. نحن نتكلم فوق مرتبة الحيوانية الذي هو العشق المعنوي. إذا كان الأمر كذلك، هذا الوصال الدائم تارة هذا العشق يكون وصالا دائما وأخرى لا يكون. طلب الإخوة من عندنا أنه يوم وفاة الإمام الصادق بالأمس، اليوم اليوم أربعاء، احنا في الكلمتين نقول انقل الرواية، ولعلي نقلتها مرارا هذه الرواية عن الامام الصادق سلام الله عليه. الرواية هذا مضمونها، يقول رحل الامام الباقر عن هذه الدنيا الثانية، فدخلنا على الامام الصادق سلام الله عليه، فقلنا الله عظم الله لك الاجر بوفاة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ثم صرنا بصدد بيان منقبة للإمام الباقر سلام الله عليه، قلنا بأنه لو كان يقول حدثني رسول الله لما كان يسأل الواسطة بينه وبينه. هذا احنا فقدنا له شيخ الإمام الباقر، لو كان يقول عن رسول الله قال رسول الله لما سأله أحد يا ابن رسول الله ما هي الواسطة بينك وبين رسول الله. خب هذا مقام عظيم وقعا، أن الإنسان يصل إلى مقام أن ينقل مع أنه لم ير رسول الله، أن ينقل عن رسول الله بلا واسطة، هذا معنى اتصال به في عالم غير عالم مادة. يقول فسكت هنيئة الإمام سلام الله عليه، ثم قال الله تعالى، يعني أيها السائل أنت هو وما قدرتمونا حق قدرنا، هو ما عرفتم قدرنا أنتم، نحن مو ننقل عن رسول الله بلا واسطة، مو ننقل عن جبرائيل بلا واسطة، مو ننقل عن اللوح بلا واسطة، مو ننقل عن القلم بلا واسطة، ومو ننقل عن الذي يأمر القلم بلا واسطة. هذه كل المراتب مراتب الخير إلى أن يأتي إلى رسول الله بوجوده المادي، هذه أدى أذكرها، هذه السلسلة لابد تستمر إلى أن توصل إلى رسول الله. مو هذا نقولهم، بل ننقل عن الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، بل ننقل عن الله تعالى بلا واسطة. فهذا يا مقام إلى من أئمة سلام الله عليهم اللي ينقلون فيه بلا واسطة، ذاك المقام الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لي وقت مع الله لا يسعني فيه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. بعض يذكر فد لطيفة في هذه الرواية، يقول: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذه النام لنسل الجن، حتى أنا في لباس رسالتي هم لا يسعني ذاك المقام. أنا رسول الله من أتنزل وأطيع مقام الرسالة، هذا المقام يقدر يسع هذا المقام؟ يقول: لا، لا نبي مرسل، وهو نبي مرسل أيضا، حتى أنا بذاك الوجود المادي إلي هم لا يمكن أن يسعني ذلك المقام الذي مع الله. ثم هم كان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خذ يا رسول الله ذاك المقام فأتفت وقال يطعمني ويسقين. فشنو يطعم الله سبحانه وتعالى هناك وماذا يسقيه؟ طبعا ذاك هو الوصال اللي هذول يرجو أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويريده الصادع الأول، يريد الوصال الدائم، يريدون الوصال الدائم. ولكن ملي ما ألتفت مراد من الصادر أول باصطلاح الفلاسفة، وإلا مراد من الوجودات المقدسة. ملي ما ألتفت شيخنا الشرجيني، الصادر الأول جعلته واسطة. ملي ملي ملي هو الصادر الأول، لأن الصادر الأول يريد الاتحاد، لأن كل معنى الحرف يريد الاتحاد مع المعنى الاسمي له، يريد الوصال، لأنه هذا بمجرد أن ينزل عن مقام الواحدية يصير في عالم الأسماء والصفات، هذه بدأت البينونة والفراق، بدأت البينونة، فلهذا يحن إلى وطنه، يحن إلى موطنه، حب الوطن من الإيمان. إليه يا وطن، هذا الذي يحل إليه عالم الإنكار، حب الوطن من الإيمان. هذا لا يتنافى الوطن المادي يمثل من الإيمان أن يدافع الإنسان عنه، ولكن مو اقتصار على هذا، حب الوطن من الإيمان، لأن موطن الإنسان وموطن عالم الإنكار موطنه وين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون وإن إلى ربك الرجعى. إذن ذاك الوطن الحقيقي الذي يريد الموجود الوصول إليه، ولكن أنى لكل موجود أن يصل إلى العناق والوصال الدائم. وهذا الذي تجدونه في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من الأمين، من الاستغفار، من اللوعة، من الأمن، كلها منشأها هو أن الوصال لا يمكن أن يتحقق هنا، لأنه ليش؟ لأنه أكون شغال بوجه آخر لهذا العالم، وهو وجه عالم الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ ماذا؟ بوظيفته في السفر الرابع، وهو السفر من أو بالسفر الثالث، السفر من الخلق إلى الخلق، ثم السفر في الخلق، ثم السفر من الخلق إلى الخلق، هذا في السفر الرابع. ها، إذن وظيفة وين؟ بعد إبلاغ دعوة وإرشاد جلوس مع الناس والتفات إليهم، هذا كله يشغله عن ماذا؟ عن ذلك الوصال الدائم، فلهذا تجدون هذا الأنين، وإنه ليغام على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. هذا الاستغفار تصوروا لأنه رسول الله كان يكذب لا سمح الله، أو لا سمح الله كان يصدر منه ذنب، ذنبه أنه هو الذي كان يحس به أن الوصال غير موجود، ووظيفته أن يعيش في ذلك الوصال، في ذلك العناق. فلهذا ورد في الروايات أن الزهراء سلام الله عليها حورية إنسية، لأنها كانت في العرش، كانت تسبح لله هناك. حتى الآن أجل وظيفة ولا بد تجي، شلون تجي؟ وين تجي؟ شلون تجي؟ وين الجبت والطاوس هم البالي. ولكن فلهذا الإنسان مولانا هذا الذي يعبر عنه السيد الإمام قدس سره الشريف بأنه الإنسان بفطرته يميل إلى الكمال المطلق، هذه مراد من الفطرة، من الفطرة يعني بفطرته يميل إلى وطنه، إلى موطن عشقه، إلى معشوقه الواقعي. ولكنه في كثير من الأحيان يخطأ في المصداق، يتصور المصداق وين؟ يتصور المصداق في حب الدنيا، جمع المال، تكاثر الأموال، تكاثر النساء، تكاثر إلى غير ذلك. ولكنه عندما تنقطع هذه العلائق جميعا يعرف عجيب بأنه لم يقدم لغده شيئا. ليش؟ لأنه كان من ينبغي أن يصعد في ذلك السلم، في سلم الوصال، وإذا تبين أنه لم يرفع قدما للتقدم إلى ذلك العناق والوصال. ومن هنا يبدأ يوم الفتحة والنذارة. ليش؟ لأنه الإنسان في هذا العالم المادي، أنت انظروا في هذا العالم المادي، إنسان إذا يريد امرأة يتزوجها عاشق لها، طب لا بد هي المقدمات ولا هي المقدمات؟ بلين يصير يقعد في بيته ويجيبوا له المعشوق باب البيت؟ طبعا يمكن ذلك، لكن ذاك طوبى له وحسن مآب إذا قدر واحد يجلس في البيت ويجذب بجذبة إلهية إليه. ذاك معنى آخر، ولكنه عادة مهشت، عادة مهشت. أنت لابد هي المقدمات، قدم المقدمات، تروح على زيد وعامر، هذا تتكلم وذاك تتكلم، وتوسط هذا وتوسط ذاك، إلى أن تتقدم خطوة إلى المعشوق. وإذا يوم القيامة يتبين أن تقدمنا كان بخلاف اتجاه المعشوق كاملا، فسيوم الحفر والندامة الطبع، لا، لأنه يتضح المعشوق من هناك، وذاك الميل هناك بعد يصير واقعي، ذاك الميل هناك بعد يتضح متعلقه أين، لأنه هنا إحنا نشترك من بساط، نتصور الدنيا، نتصور المال، نتصور العلم، نتصور المرجعية، نتصور الرئاسة، نتصور أي شيء، ولكنه هناك بعد ذاك الوقت وظهروا وبرزوا لله الواحد القهار بعد كل شيء ماكو، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعلمون أن المتعمق وين؟ هو الله الحق المبين، ويعلمون أن هذا المتعلق هو باوع نفسه الضمري عجيب، هو بعيد بعيد بعيد عن ذلك المتعلق الواقعي. فتبدأ الحسرة والندامة ولا منتهى لها، ولا منتهى. فلهذا الإنسان في هذه الدنيا كلما مبتعد أكثر كلما حسرته ناتج أشد وأعظم. أنه عند ذلك يتضح لماذا أنه الإنسان إذا ذنوب 10 جهنمه بالدرجة، إذا ذنوب 100 جهنمه بتلك الدرجة، إذا ذنوبه 1000 جهنمه بدرجة أشد وأقوى، وهكذا وهكذا وهكذا. ويتضح في المقابل كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله وأكثر عملا وأكثر انقيادا وأكثر معرفة به، كلما كان أكثر قربا إلى المعشوق، أكثر قربا إلى متعلق هذا الليل الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى في وجود كل موجود، في وجود كل موجود. هذه الموجودات التي نراها هنا مادية يوم القيامة بعد لا تكون مادية بل تكون حية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، مقبها جماد مقبها ميت، هذه دارنا فيها ميت وحي، وإن الدار الآخرة بها التأكيدات اللي تجدونها في الآية الآخرة، دار الحياة، حياة تثور، مو أنه هذا حي وذاك ميت. حتى الإخوة وأن الإخوة تبقوا الكتب، حتى إحنا نرجع إلى الكتاب وبعد ما نرجع يعني نعطل الدرس بلي ما عدنا معنا بلي ما عدنا بلي وقت خلص مولانا أكو 10 دقائق مولانا وقت بلي، فإحنا نريد هذا الدرس وعطل بها الصلاة. المهم مولانا هذه الدنيا مولانا دار شنو تستحق هذه الدار أن تسمى؟ يعني هي دار الفناء ولكنها هي دار، هي دار الفناء صحيح ولكنها هي دار البقاء، هذه هي دار البقاء. لماذا؟ باعتبار هي زادنا إلى الآخر، فلولاها لما كان لنا زاد إلى الآخر. زاد من يبدأ مولانا؟ يبدأ من هنا آن مولانا، هذه الآنات اللي في حياتنا أنا أقولها والله يعلم أني أحس بكل وجودي حس، بكل وجودي حس. طبعا مو أنا هذه أحسها الشكل، أنا كنت في خدمة أستاذنا شيخ حسن زاد آملي قال لسيدنا الآن أنا أحس بكل وجودي حسن، بكل وجودي. مع أنه مثل أستاذ شيخ حسن زاد آملي اللي أنت في شهر رمضان في الساعة 4 عصرا بذاك الحر وصائم، أنا بديت الباب عليه دخلت في كتابه بيده وطالع في عمر فوق 60 في أمراض قلب وغير القلب، ولكنه قلت له الشيخ الأخر استراحة وقت استراحة، قال لا منا من استراحتي أنا شربت بعد من عمري حتى أستريح. أنا لا، مع أنه الشيخ حسن زاد آملي ما عنده تعطيل، حتى في التعطيلات يروح إلى آملي يدرس فقه، التعطيلات ما تصير كتير هنا جو حار يصير فيكم، هناك يروح إلى علماء آملي يخليهم فقه أصول يدرسون تعطيل ما عنده كل سنة. فأستاذ الشيخ حسن جوادي أبو الجوادي آملي أيضا ما عنده تعطيل، لأنه في التعطيلات لو في مشهد لو في جماوان يدرس تفسير، تعطيل ما تعطيهم هذين. لكن مع ذلك يقول أنا أحس بكل وجودي حسرة وندامة، لأنه أحس أنا ما أتم فرش، سأذهب هناك وما عندي فرش. أنتم هذا تعالوا قيسوا إلى أنفسنا، إحنا أنا أقيس إلى نفسي. شوفوا وقع الإنسان بسبنا عليكم الآن قامت القيامة، الآن هنا قاعدين هنا وقامت القيامة، فلان قدم فيه قدم انت شو بالله عليكم. فليتأمل الإنسان ماذا يستطيع أن يقول لله هذا أقدمه لك لأنه عملته لك. بالله عليك التأمل في إجمالي خلي يخطر على أذهانكم، واحد يقدر يقدم في عمل خالص لله بلي إلا هذا همتنا حتى خد علي كلام الله عليه، ما أدري بمستوى العلم الحصولي للحضوري ما أدري. إن شاء الله إذا صار جزء من الإنسان، يعني إذا صار ملك للإنسان، إذا كان جزء من الإنسان اتحاد مع الإنسان يكون مفيدا، أما إذا كان حالا وليس ملكة وليس اتحادا مو مفيد، لأنه أيضا هذا يذهب بضغطة القلب، يذهب بضغطة القلب. أنا بدي أقول الزهراء وأمير المؤمنين اطمئنوا بأنهم لا يتجاوزون إلا من أذن لهم الحق سبحانه وتعالى. والله إذا ما مقدم انتصر فيه لا أقل منا استعداد ما عندك تطمئنوا ان الامر الى خازن جهنم. خذوا ذاك الوقت الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام والرسول لا يتدخلون لانهم لا يتجاوزون ارادة الله سبحانه وتعالى. المهم من هنا قال الحمد لله رب العالمين. انا اتذكر استاذ الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى فجاءت اجا الى الدرس قال اهم شيء الانسان ان ينقن نفسه في هذه الحياة ان لا يوجد عنده شيء في الاخرة الا مطلبان: فضل الله وسفارة اهله. ان ينقن هذا. فلهذا هذاك الوقت لا يعتني لا بصلاته بمثلها لا يعتني لا بصلاته ولا بصومه ولا بحجه ولا بصدقاته. هذه القضية أنا مرارا نعلمه ناقلها عن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. يقال بأن أحد الأعلام رأى في المنام أن والد السيد العلامة إجا إلى المنام وقال: قولوا لابني بأنه هذا التفسير اللي كتبت ليش ما هديت لي نصف ثواب إلي؟ قال: والدك ربيتك كبرتك فنصف ثواب لأقله كنت تهدي إلي وأنا مقطوع هناك، مقطوع في عالم البرزخ وخصوصا في عالم البرزخ، لأن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون إحنا ما نقدر نسوي لكم شيء في عالم البرزخ، أنتم لحقوا على أنفسكم في عالم البرزخ، حتى إذا تجاوزتم عالم البرزخ لعله شفاعتنا تنالكم يوم القيامة، ولكن في البرزخ هذا امتحان لابد أنتم تجيبون عليه. في عالم البرزخ المؤمنون هواي أياديهم فارغة هناك ويحتاجون. فجاء في المنام انه يقول لي انه ليش ما بعث لي نصف ثواب عمله لعلي انا استفيد منه هناك. قال قيل للسيد العلامة ذلك، قال: الله يعلم اني لم اكن اتوقع ان لعملي ثواب حتى اهدي نفسه او كله لابي او لغير ابي. انا ما كنت متوقع انه احد يعطيني سرد شيء على هذا الكتاب حتى انه اوزع اعطي هذا واعطيك هذا، من حطي سرد شيء. وهو المهم هذا ان الانسان يعتقد بوجوده الداخلي هذا. ها يقوله بلسانه، مرة يقول الانسان بلسانه عن دليل يقتل، لكن هو مقدم كرسي او ما مقدم، غير مقدم الكلام مني وإلا هو كتب على نفسه الرحمة. انا ذاك فلهذا اقول فضل الله سبحانه وتعالى: اللهم عاملنا بفضلك، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قطعا مولانا، وإلا لولا ذاك قبل انقطع الأمل لحصل اليأس المطلق. فقط ياك الذي، ولكن لابد أن ينقل الإنسان نفس هذا المعنى. فإذا درست الكتاب كتابين، صار أستاذ في الحوزة، أربع طلبة حوله وأربع ناس يقولون بأنه واقعا والله لو ما امتثل فلان شيء لا يتوقع فيه نفسه واقعا احنا مصرنا في شيء الحمد لله بنقدم في شيء. هذه هي فيها السقوط، سقوط الانسان. الشيطان يأتي لطالب العلم من هنا انه بابا انت ليش تتوز انه انت ما تقدم في شيء، النتيجة بحمد الله هذه أعمالك، هذه صلاتك، هذا عملك، هذا علمك، هذه دروسك، هذه تلامذتك، هذه أفضالك إلى إلى إلى إلى آخره. وإذا هذه الأنا تقوى ولكن من حيث لا يشعر، وإذا به يوم القيامة يفتح عينيه ويرى بأن هذه الأنا كلما كان يعمل كان في سنه لهذه الأنا. فاستفرغوا بما عليك واحد من الناس وإنه يقول لي أنا، يقول سيد أنت الآن هذه البداية والنهاية والمنهج وهذه البحوث العقلية اللي في الحوزة الآن هم ما كانوا يبدو الفلسفة، يقولون بابا روحوا لفلان، واحد يجي يقول بابا هذين كلهم احذف اسمك اكتب عليها اسم فلان، والناس اللي يسمعون مو يتصورون انت، يتصورون من يود يعني ما يعلمون انت عندك استعداد وما عندك استعداد. ثم أصعب درجة عدوك، طرف الآخر عدوك، لكن بيخدم الإسلام. عدوك مو عدو الله، لا عدو الله ذاك محسن، لا عدوك أنت ما عندك علاقة زين وما حد متأبه يوم ميني لتوب تقبل. مو واحد يمسح النفس هذا طبعا شيخ جوادي كان مرارا يقول خلي الطالب العلم منطقة نفسه من يرفض منطقة يجزء عالم آخر بيبلغ وصاعد من بره إمام جماعة هو يتأذن من يرسون أكثر يمن ويفرح منه من عدنا يفرح من يشوف إلى واحد آخر بيبلغ وبيقوم بوظيفته كما ينبغي ولكنه هاي منا يرهون الهول هناك فبمقتضى القاعدة لا بد يفرح لازم المسؤولية تصير على في شال ما وقفته لازم أنا هم مقصود أريد أكون بمسؤوليتي حتى غير قام المسؤولة الحمد لله رب العالمين اللي هم أعطاني ثوابها باعتبار أن الأجر على قدر النية وهم ما خلى المسؤولية لو يتأذى لو يحارب لو يملك كل ما يملك من إمكانات يصرفها حتى يوجه الناس إلى نفسه شو تشوفوا انتو في الواقع العملي عد استعداد عدنا انا اذا صرت مرجع فلوس اوزع انا كلها انا اوزعها ولكن تطم لحساب غيري عدنا استعداد لو لابد هاي ترى من فلان ها هاي من فلان هذه من فلان بشايد بعض الحال من انتظر يجي يقول اما انت فلان هذه ترى اما الناس يعني جنس انا ما بدي اتكلم الله يعني ما بدي اتكلم بنحو القضية الحقيقية ها بني لانه اعلى واجل من هذا ولكن انا بدي اتكلم بنحو القضية الحقيقية الذهن ما يروح من القضايا الخارجية لانه لست الان في غنى عنها لكن احنا الان نمتحن انفسنا ادنى استعداد هذا وما ادنى استعداد والحمد لله.